ما حكم دراستنا على الشيخ الذي يستغيث بغير الله ويتوسل بالصالحين وإذا قام من مكانه قال يا فلان؟ هذا لا يقرأ عليه ولا ينقل عنه العلم بشركه ولا يؤمن أن يشبه على طلبه فيرافقوه على ما هو عليه من الباطل، فلذلك ينصح ويبين له أغلاطه من أهل العلم حتى ولو من الطلبة بالأسلوب الحسن بكلام طيب. فالمؤمن لا يحقر نفسه عن بيان العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم بين أصحابه فقال حدثيني عن شجرة لا يسقط ورقها فمثل المؤمن. قال ابن عمر وقع الناس بشجرة شجر الدواب ووقع في نفسه أنها النحلة استحييت لأنه كان أسرع القول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النحلة. قال عبد الله فقلت لأبي عمر إن وقع في نفسي أنها النحلة فاستحييت. فقال عمر لا أن تكون قلتها حب إليه من كلامه. فأرشده عمر رضي الله عنه لأنه يقول العلم تكلم تقدم العلم ولو كان صحيح. وكان عمر رضي الله عنه يدري مع عباس مع الكبار المشورة إلا أظهر لهم العلم يدعوه معهم ويستشيره معهم بما أعطاه الله من العلم والفقه في الدين. فالطالب إذا عرف من أستاذه غلطا فلا مانع، لم يجب أن ينبه بالأسلوب الحسن بالسؤال ما حكم كذا؟ ما الدليل على كذا؟ أيها الأستاذ يا أبا فلان يا شيخنا هذا يأتي بالعبارات المناسبة أو يطلب من العلماء الآخرين أن يرشدوا هذا العالم لعله يقبل منهم أو يطلع هو طلبة جميعا الشيخ في بيته ليس عند الناس فيقولوا له إن سمعنا كذا منك كذا وكذا وقد ظهر لنا أن هذا الشيء حكمه كذا وكذا من الدليل الفلاني أو الدليل الفلاني فأحببنا أن نبحث معك الموضوع من باب النصيحة من باب التعاون بدل التقوى لعله يقبل منهم ولعله يستفيد ولا يضره ذلك لو تتكلم عليهم أو احتقرهم أو زعل عليهم لا يضرهم ذلك. هم عليهم أن يحاولوا النصيحة وبذل المستطاع في إرشاده وتنبيهه والله ولي الكفير سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهديهم. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.